لنا مسجد نقيم فيه بعض الدروس وندعو فيه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما أزعج ذلك كثيرا من الحزبيين من الإخوان المسلمين وأصحاب الجمعيات، فاضطروا إلى أن يحرضوا علينا العامة لمشاركتنا في الدروس، فهل نشاركهم في الدروس أم نترك المسجد لهم وننتقل إلى مكان آخر صيانة لبيوت الله عز وجل من الفتن؟ ما معنى يشاركونكم في الدروس؟ يزمون دروسا يوم اليوم، قالوا إما أن نفعل نحن اليوم وأنتم اليوم، وإما أن تتركوا المسجد، وإما حرضوا عليه العامة. نعم، والمسجد من الذي بنى؟ أحد العامة. أحد العامة، وهو مع من؟ مع عامة إمامه من العامة، ويسمح لأهل السنة بإقامة دروس فيه. وهؤلاء جاءوا وأرادوا أن يشاركوا في الدروس، فقالوا نحن نريد أن نفعل دروس في هذا المسجد، يوم لنا ويوم لكم، أو ثلاثة أيام بثلاثة أيام، فإن أبيتم فعلناها بقوة، وربما تحول المسجد إلى فتنة. فهل يشترك لهم الدروس نهائيا وينتقل المسجد، أما أن الإنسان يقبل المشاركة يوم بيوم؟ الذي ننصح به ألا يحرم العامة أنكم تقيمون دروسا فيه، وإذا أقاموا دروسا فلا يحضر أحد منكم. ما سيصبرون على هذا؟ إذا وجدوا أنه لا يحضر في حلقاتهم إلا الاثنان والثلاثة والأربعة سيجن جنونهم أكثر، وأنتم يحضر طلبة العلم ويمتلئ المسجد أو يقارب ملء المسجد. فهذا الحمد لله، وهذا حصل من كثير، ثم إنهم بعد ذلك تركوا، بعد ذلك فشلوا وتركوا، فما يأتي إليهم أحد يا أخوان، لأن الناس قد استيقظوا وعرفوا أن هذه دعوة مادية دنيوية ولا يهمهم العلم، لا يهمهم العلم. نعم يا أخوان، أعداء السنة. أخبرت عن شخص يدرس في ماذا في رداء، فجاءوا إليه وهو يدرس في البخاري، قالوا له لا تدرس في البخاري ممنوع. قال هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا قول حسن البنا. فماذا؟ والرجل مستضعف مسكين ترك. فالمهم أنهم حالهم كما قيل، اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. قد عيشوا من حياتهم وعيشوا من دعوتهم في المجتمع اليمني، فأصبحوا يريدون الفتنة مع أهل السنة. ننصحكم أن تبتعدوا عن الفتن وأن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو خرجتم في الشارع، لو خرجتم في الشارع ودرستم في الشارع أهون من أن تصطدموا معهم، وقد فعلوا بإخواننا هذا. أحمد المعلم يسلطهم لا بارك الله فيه، فعلوا بإخواننا في المكلة هذا، كان درس أخينا في الله ياسر وإخوانه، يكاد المسجد يمتلئ أو يمتلي، فقالوا لا بد من المشاركة. لا بد من المشاركة، فماذا؟ وبعد ذلك طردوهم من المسجد من أصله، طردوا إخواننا، فكانوا يخرجون في الشارع أو يخرجون في صحن المسجد ويقيمون دروسهم. فالمهم كأنهم ما وضعهم من وضعهم إلا ليصد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا لا ألوم هؤلاء المبتدعة الفسقة المنحرفين، لكنني ألوم من يشجعهم في الأموال للصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهيهات يستطيعوا أن يصد الناس عن سنة رسول الله. فنحن في بلد مسلمة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أن اليمن هم أرض أفئدة وألين قلوبا. والله المستعان، أنا أنصحكم بماذا؟ إن شاء الله الإجتماعات وكذلك نشر الأشرطة، وهذا أزعجهم جدا جدا، مسألة الأشرطة خصوصا فيما يتعلق بكلية الإيمان. نعم، يعني هذا هم الآن ما أصبحوا لا يهمون الأشرطة، أصبحوا يهمون أنه بلغهم أنها ستنشر في كتاب، فيذهبون عند مشايخ القبائل. يا جماعة ما جاء بمشايخ القبائل، ما يعرف من أين تضرب عنه، وبعدها يبغي يصلح بيننا في قضايا علمية وقضايا دينية، جاء بمشايخ القبائل حتى يتدخلوا في هذا. المسألة لابد أن ترفع إلى مثل الشيخ بن باز وإلى الشيخ الألباني للعلماء الكبار. أما مشايخ القبائل فالمهم هم الآن مغلقون غاية القلق، والله المستعان، فإياكم إياكم أن تحدثوا معهم فتنة. فالحمد لله دعوة أهل السنة منتشرة، والناس يستقبحون الظلم منهم، والله المستعان. وأنت إذا نظرت بعين البصيرة ما تجد معهم الآن إلا أصحاب المصالح، فماذا يا إخوان؟ ما فيه الآن إلا أصحاب المصالح، وأصحاب المصالح هم الآن مغلقون غاية القلق، والله المستعان، فإياكم إياكم أن تحدثوا معهم فتنة. فالحمد لله دعوة أهل السنة منتشرة، والناس يستقبحون الظلم منهم، والله المستعان. وأنت إذا نظرت بعين البصيرة ما تجد معهم الآن إلا أصحاب المصالح، شخص مشارك معهم في التجارات، آخر موظف معهم، آخر يساعدونه بالأموال، آخر يصوتون له إذا جاء وقت التصويت وكذا. فماذا يا إخوان؟ ما فيه الآن إلا أصحاب المصالح، وأصحاب المصالح يا إخوان نحن ما عندنا مادة حتى أننا نعم نعطي، وإلا فالتألف لا بأس به، لكن لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. أنت أعزك الله. لو كان عندنا مثل يا شيخ في بعض القرى مساجد لإخواننا أهل السنة، هذا المسجد أحيانا يأتي الحزبيون من الإخوان المسلمين من أصحاب الجمعيات الحزبية ويريدون أن يقيموا في خطبة أو محاضرة، إن منعهم الشخص ربما إذا ذهب إلى قريتهم والمسجد بأيديهم منعه، وحالوا بينه وبين إيصال خير للناس، وإن سمح لهم بالإلقاء المحاضرة وإلقاء الخطبة ربما لبسوا على الناس، فإن قام ورد عليهم قد تحصل فتنة في المسجد، فهل يمنعهم من الأصل؟ نعم يمنعون من الأصل، والحمد لله دعوة أهل السنة منتشرة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. أخبرني أخ أتى من يافع، بل هو طالب عندنا هنا، قال والله لقد رأيت العجب، أطلع إلى قرية ثلاثة بيوت في رأس الجبل، وإذا السنة قد سبقتني إليهم لا أدري كيف وصلت إليهم، نعم أبواسطة شريط أم بواسطة كتاب أم جاءهم أناس من قومهم. المهم السنة منتشرة، وعلى رغم أنوف حاسدها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. جزاك الله خير. المبشر أيضا يا شيخ أما بعد خاصة الشعر وغيرها أنها عامرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دعوات الإخوان المسلمين وأصحاب الجمعيات لم يبق لها أثر، ولولا الأموال ما حملتهم أرجلهم إلى الناس. صحيح. والمادة نعم. الآن مجالسهم إذا ذهبوا إلى مجلس من المجالس إلى الناس اجتمع أصحاب الجمعية والإخوان المسلمون واجتمع غيرهم ووزعوا الجوائز على الناس في المجلس، إذا سألوا شخصا سؤالا فأجاب أعطوا هذا جائزة وهذا جائزة، وربما أخذها الناس وخرجوهم يتكلمون عليهم. صحيح. بعد ذلك فالحمد لله الناس الآن في إقبال على السنة، وإن ذهبنا إلى بعض القرى لإلقاء محاضرة أو خطبة ووجدنا فيها واحد أو اثنين وقد أصبحوا في ذلة وهوان وهم سبب في ذلك، فربما جاءوا وقالوا نرجو منكم ونطلب فقط ألا تتكلموا على مسائل ثلاث، كلموا الناس وقولوا ما شئتم والناس مقبلون ويحبونكم، لكن نرجو منكم ألا تتكلموا في مسائل ثلاث. طيب لا تتكلموا في مسائل ثلاث، الحمد لله سهل. صحيح أبواب العلم واسعة من فضل الله.